أمير المؤمنين في دمع العرش تبكى وعنك اليوم يحكى في دمع العرش تبكى وعنك اليوم يحكى تعس الموت يا محال وجودي لكي تبقى أمير للخلود أمير للخلود إذا ابتسع عشر رمضان فجري اختلف عنك الفجر بسنين عمري نزل وحي الحزن واختنك صدري علي ولجلك غدت دمعاتي تجري ودمعي متوالى كأن الله قال ألا يا عين عرش الله جودي لكي تبقى أميرا للخلود أميرا للخلود في دمع العرش تبكى يا علي وعنك اليوم يحكى في دمع العرش تبكى يا أمير وعنك اليوم يحكى تعس الموت يا محال وجودي لكي تبقى حين اللي ينطبع راسك يا حدار ما شفتك وصي وراسك طبر أنا بنظرة شفت هالمعنى أكبر شفت وجه الله من الدم تنثار ألا يا وجه ربي خضبت بأي ذنبي لقد أرداك سيف يد الجحود لكي تبقى أميرا للخلود أميرا للخلود في دمع العرش تبكى وعنك اليوم يحكى في دمع العرش تبكى سجد الأولى ركب الموت طواح لكن إعجاز تسبيحك توضح صحيح الدم غيدة من الطابرة يسفح الأصح دمك سجد بسم الله سباح وذا سر تجلى بمحراب المصلى دماء منك تهوي للسجود لكي تبقى أميرا للخلود أميرا للخلود خلود في دمع العرش تبكى وعنك اليوم يحكى في دمع العرش تبكى وعنك اليوم سرك هذا مبهم الأمر دفنك عجزت شلون أفهم علمه بك العقل يا علي يعلم عالم انت من العالم اعظم دفنت هناك جسما وما اخفيت نجما مجازا قد نزلت الى اللحود لكي تبقى اميرا للخلود اميرا للخلود شخصك لو إلي ترى وقبري أحس عيوني جنك الوحدة طبري وإذا أرمش بجفني الضعف صبري يزيد منازفي ودمومي عبري تأبكي للمماتي لمقتول الصلاة أموت وفيك موتي ذا وجودي لكي تبقى أميرا للخلودي أميرا للخلودي أميرا للخلودي وعنك اليوم يحكى في دمع العرش تبكى الشاعر علي السقاي. لكي تبقى أميرا للخلود.